بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان إذا كانت الملائكة وهم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، إذا تكلم الله عز وجل بالوحي يغمى عليهم ويغشى عليهم حتى جبريل، فإذا كان حال هؤلاء الخلق العظام الشداد بكلام الله عز وجل يحصل لهم ذلك، فدل على أنهم لا يصلح صرف شيء من العبادة لهم. فإذا كان لا يصلح شيء صرف شيء من العبادة لهؤلاء الملائكة، فدل على أن صرف شيء من أنواع العبادة لغيرهم ممن هو أضعف منهم وأقل حالا وشأنا أولى وأولى، كالأصنام والأحجار والأولياء والصالحين وغيرهم. وقوله سبحانه الآية التي بوب المصنف عليها: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يتبين بالآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. يعني الذين يعبدون من دون الله ليسوا يملكون شيئا في الكون، وليسوا شركاء مع الله ولا أولياء معه، بل إن الملائكة إذا تكلم الله عز وجل يغمى عليهم، فدل على بطلان جميع أنواع العبادة. لذلك قال سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا تكلم الله عز وجل صوت كلامه سبحانه وتعالى الذي كأنه سلسلة على حجر أملس على صفوان يفزع ويصل إلى قلوبهم فيغمى عليهم، فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم يمر على الملائكة فيخبرهم بما أمر الله عز وجل به ممن هم مكلفون بذلك. فإذا مر على كل سماء قالت الملائكة: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال جبريل: قال الله الحق وهو العلي الكبير سبحانه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. نعم، إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا أمر به، وهذا في كل أمر يأمر الله عز وجل به في الكون، فليس خاصا بكلام دون كلام، لأن الحديث عام. إذا قضى الله الأمر في السماء فتكلم به، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يخضعون لقول الله سبحانه ويغمى عليهم سبحانه وتعالى. نعم، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. خضعانا يعني خضوع، يخضعون لله من هذا الكلام، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن كلام الله عز وجل في شدة فزعه ونفوذه إلى كلام من الملائكة سلسلة من حديد على صفوان أملس، فالسلسلة إذا وضعت على الحجر الأملس تخرج صوتا كبيرا، فصوت الله عز وجل في النفوذ والقوة وقوة الصوت مثل ذلك سبحانه وتعالى. نعم، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. نعم، ينفذهم ذلك، يعني هذا الصوت ينفذ إلى قلوبهم ويفزعهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا وصل الفزع إلى قلوبهم ثم قاموا فيقول ماذا قال ربنا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقول الملائكة قالوا يعني جميع الملائكة إذا قالهم جبريل قالوا الحق وهو العلي الكبير يعني قال الكلام الحق وقوله سبحانه كله حق وهو العلي الكبير علو القدر والقهر والذات سبحانه وتعالى والكبير الذي لا أكبر منه. نعم. فيسمعها مسترق السمع نعم فيسمعها مسترق السمع يعني هذا الأمر الذي يتكلم الله عز وجل به يلقيه الملائكة بعضهم على بعض فبإذن الله سبحانه هناك شياطين يرتقون إلى عنان السماء وبعضهم يصلون إلى صوت الملائكة بعضهم ببعض بإذن الله ليس بقدرة منهم من أنفسهم فحسب وإنما بأمر الله فيسمع شيئا من ذلك الكلام يسرعون به يلقيه بعضهم على بعض حتى يلقوه أي ذلك الكلام على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. فإذا قيل مثلا فلان فيأتي يزيد فلان سيموت أو فلان سيأتيه رزق وفلان ويكذب وهكذا. نعم. فيسمعها مسترق السمع ومسترق فيستمع مسترق السمع يعني من الشياطين ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. نعم. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه وصفه سفيان بكفه فحرفها اليد هكذا تحرف وتبدد بين الأصابع يعني الشياطين بعضهم فوق بعض هكذا. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. نعم فيسمع الكلمة من السماء فكل واحد يلقيه لمن تحته فربما أدركه الشهاب الذي أخذ تلك الكلمة حتى لا يطلع ذلك الخبر لأنه استرق السمع وربما لم يدركه ذلك الشهاب فيلقى على لسان الساحر فتنة للناس لبعض الناس. نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه يعني ربما أدرك الشيطان الشهاب قبل أن يلقيها على لسان الساحر وربما ألقاها كل ذلك بأمر الله. فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم يعني الكاهن لم يأتي بشيء من تلقاء نفسه قد يكون معه شيطان مارد يلقي إليه شيء من استراق السمع وقد يكون من معه من الشياطين ضعاف فلا يصلون إليه بشيء من ذلك ولا يعلم الغيب إلا الله كما قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال سبحانه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وفي صحيح البخاري لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال ليسوا بشيء لا أحد يعلم الغيب حتى جبريل عليه السلام. فإذا سمع كلمة واحدة يزيد فيها 100 كذبة فلو كان عندك صاحب يكذب 7 مرات ويصدق 3 مرات ألا تنبذه وتتركه لكثرة كذبه؟ لا شك تتركه. فكيف بمن يكذب 100 كذبة ويصدق في واحدة؟ لا شك أنه أولى بالتكذيب وعدم الصدق. لذلك أتى الإسلام بالجزاء الرادع لهؤلاء وهو أن من أتى إليهم والعياذ بالله فقد كفر وسيأتي عقد المصنف ذلك بابا باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر يعني إذا أراد شيئا تكلم بالوحي، فدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه. نعم. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. يعني في كل كلمة، في كل ما يوحي الله عز وجل بوحي السماء ترتجف سبحانه لكلامه سبحانه، رجفة أو قال رعدة شديدة، والمعنى واحد: ارتجاف واضطراب وحركة للسماء لا يشعر بها الإنس. فإذا كان بكلام الله عز وجل ترتعد السماوات السبع، فدل على أن جميع المعبودات من دون الله لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم، فكيف بالمخلوق الضعيف من الإنسان؟ وأيضا إذا كانت إذا كان الخلق العظيم هذه من الملائكة من السماء يرتعدون ويضطربون من كلام الله، دل على عظمة الله عز وجل وأنه هو المستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى دون من سواه. قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. نعم، يصعقون يغشى عليهم ويسجدون إذا فاقوا من ذلك. نعم. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. نعم. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ يعني يسألون ذلك من باب التعظيم لله، ماذا قال ربنا حتى ننفذ الأمر. نعم. فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم. فيوحي جبريل إلى الرسول عليهم السلام بما أراده الله عز وجل من وحي. نعم. باب الشفاعة. نعم، باب الشفاعة أي باب بيان الشفاعة وتوضيحها وبيان قسميها، وأنها شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة هي طلب الخير للغير، وهي التي يسميها الناس اليوم الواسطة أو الوساطة، هي نفس معنى الشفاعة. ومن ذرائع أهل الشرك في شركهم يقولون: نحن ما عبدنا هؤلاء من دون الله من أضرحة وقبور، وإنما نطلب منهم أن يتوسطوا لنا عند الله لأن ذنوبنا كثيرة والعياذ بالله، فيعرضون عن الله ما يدعونه، يذهبون إلى صنم يقول: يا صنم أنت قل لربك امطرنا. لذلك وصف الله عز وجل المشركين بالكبر، قال عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإذا حاج الموحد أهل الشرك: لماذا تفعلون ذلك؟ يأتون له بشبهات واهية، فيقولون الرسول صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة. نقول: نعم يشفع لكن بأمر الله. فبين المصنف هنا وفي كتاب وفي ثلاثة الأصول أنواع الشفاعة: مثبتة ومنفية، وفي القواعد الأربع كذلك، في القواعد الأربع. فالشفاعة المثبتة يعني نقول فيه شفاعة ثابتة نؤمن بها وأيضا نطلبها، وهذه تكون الشفاعة الدينية يوم القيامة، وهي أن الله عز وجل يأذن لمن يشاء في الشفاعة من أهل الفضل والدين وأهل التوحيد، فيقال يا فلان إذا أردت أن تشفع لأحد من الموحدين فتقبل شفاعته، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله، فلا تكون الشفاعة إلا إذا أذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني يا فلان اشفع. والأمر الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع له بأن يكون موحدا، كما قال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ورضي للمشفوع له قولا بأن يكون موحدا. فلو كان نبي أو غيره يريد أن يشفع لكافر لا تقبل الشفاعة ولا يمكن من ذلك، قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه الشفاعة المثبتة. ولذلك يجوز أن نقول يا رب شفع فينا نبيك، يعني يا رب اجعل نبيك في الآخرة يشفع لنا، هذا الدعاء مشروع. الشفاعة المنفية إذا اختل أحد هذين الشرطين، إذا لم يأذن الله عز وجل فلا نقول نطلب من الصنم أن يشفع لنا عند الله، هذه منفية. وكذا في الدنيا لا يجوز أن نجعل بين الله بيننا وبين الخالق وساطة وشفاعة، لا من أولياء من الأموات ولا الغائبين، وإنما ندعو الله عز وجل إلى السماء مباشرة. فإذا أتى شخص وقال يا رسول الله في الدنيا اشفع لي، نقول له هذه شفاعة منفية لأن الرسول ميت ولا يسمع الدعاء. فإذا قال متى أن يسلم أخبر الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في الآخرة، قل نعم أخبر أنه يشفع في الآخرة، فأنت كن موحدا لتنال شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام في الآخرة. أما في الدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لا نفعا ولا ضرا، لا شفاعة ولا خيرا لك، ميت كما قال سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون عليه الصلاة والسلام. نعم. وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني هنا آية وأنذر به يعني بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أنذر بالقرآن من يخاف الله، ليس لهم يوم القيامة من ولي وقريب ومعين ولا شفيع، ما في أحد يشفع. فالمصنف هنا ذكر أن ما في شفاعة، ساق الآية على أن ما في شفاعة، لأن يتدرج لك ما في شفاعة ثم يقول قل لله الشفاعة جميعا ثم إذن الله عز وجل للشافع، فهو يتدرج معك في بيان الشفاعة. فساق المصنف هذه الآية في نفي الشفاعة في الآخرة إلا ثم يأتي من أذن الله له. نعم. وقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، نعم، الأول نفع ما في شفاعة، ليس لهم دون ولي ولا شفيع، شخص استحق دخول النار ما أحد يشفع إخراجه منها لإخراجه منها. ثم قال وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، يعني في شفاعة لكن التي يملكها هو الله سبحانه وتعالى، يملكها هو الله. ثم يذكر الآية الثالثة شروط الشفاعة، يملكها الله لكن أتت في القرآن بشروط. نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نعم، هذا الشرط الأول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع، يعني الله هو يملك الشفاعة، لكن ما أحد يوم القيامة يشفع بأن فلان لا يدخل النار إلا إذا أذن الله عز وجل لذلك أن يشفع. ومن أذن له أن يشفع هذا مكرم عند الله، لأنه قبلت شفاعته، فهو وجيه عند الله سبحانه وتعالى. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، الساق هنا الشرط الثاني وهو رضا الله عز وجل على المشفوع له، وذكرت في الآية أيضا الشرط الأول، لكن ساق هذه الشرط الثاني وهو رضا الله عز وجل على المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، إن حتى الملائكة يشفعون، لكن قال الله ليس الملك مثل قائي نفسه يقوم ويشفع إلا إذا أذن الله لذلك الملك أو النبي أو الصالح أو الشهيد أن يشفع. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع له، هذا هو الشرط الثاني. وهذان الشرطان ذكرا في آية في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، كالآية هذه التي في سورة النجم. استغفر الله وتوب لك. نعم، فإذا قيل لماذا تمنعون الشفاعة بطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو ميت، نقول لأن الله ما أذن له أن يشفع في الدنيا فهو ميت. نعم. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. نعم، الآن هو يذكر هنا بطلان الشفاعة المنفية وهي التي تطلب من غير الله، يعني يا رسول الله اشفع لي، لا، وإنما نقول يا رب شفع في نبيك، يعني يا رب اجعل نبيك يشفع لنا في الآخرة، نطلب الله وحده، ما نذهب القبر نقول اشفع، لا. فساق هنا الشفاعة المنفية للحذر منها، ليحذر منها، فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وما لهم فيما الآيتين اقرأها. قل ادعوا الذين، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. نعم، هذه التي سبقت الآية التي في بوب عليه المصنف حتى يفزع عن قلوبهم، فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وفي الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهنا ذكر أربع أحوال في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، يعني الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون شيئا من الكون. الأمر الثاني: ليسوا شركاء مع الله وما لهم فيهما من شرك حتى تصرف لهم العبادة. الأمر الثالث: ليسوا أعوانا لله عز وجل في تدبير الكون وما لهم منهم من ظهير، فما بقيت إلا الشفاعة. فبين أن الشفاعة تقبل لكن بشروط، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فمن أذن له تقبل الشفاعة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني اعلموا بأن الله كبير وعلي، فالملائكة ما لا يملكون حتى الشفاعة لأنفسهم، فإياكم أن تصرفوا شيئا لهم أو لغيرهم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى، أبو العباس يعني شيخ الإسلام، وهذا الكلام ذكر رحمه الله في الفتاوى في المجلد السابع. نعم، قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل، يعني قال أبو العباس في تفسير آية سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قال نفى الله، قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نعم، وتعلقهم لا يخلو من الأمور الأربعة: ملك، شركاء، أعوان أو شفعاء. نعم. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. نعم. أو نفى أن يكون له ملك أو قسط منه، يعني شريك، أو يكون عونا لله، أو أن يكون ظهيرا له عونا له، فما بقيت إلا الشفاعة. ولم يبق إلا الشفاعة. نعم. فبين أنها لا تنفع إلا من أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. أي نعم. فهذه الشفاعة يظنها المشركون منتفية يوم القيامة، يعني يظنون أنهم حتى ولو كانوا مشركين لهم من يشفع لهم بأن لا يدخلوا النار. فهذه شفاعة قل منفية، لا تمكن هذه الشفاعة، لأن لا بد أن يكون المشفوع له موحدا، كما في صحيح البخاري لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: وأرجو أن تكون منهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. نعم. وهذه شفاعة العظمى، وهي التي تسمى المقام المحمود التي يحمده الخلائق عليها. ولذلك إذا أذن المؤذن ثم دعا من يسمعه فقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود، هذه الشفاعة التي وعدته. قال: من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني من قال ذلك وهو موحد أشفع له يوم القيامة. وهذه الشفاعة العظمى هي شفاعة للفصل بين الخلائق، يعني أن الخلق إذا قاموا من قبورهم الشمس قريبة منهم والملائكة محيطة بهم وهم حفاة عراة غرلا، أحيانا يتكلمون وأحيانا لا تسمع منهم إلا همسا، وأحيانا يصرخون، والمرضع تضع ولدها والحامل تسقط ولدها، والولد الصغير يشيب من هول ذلك الموقف، ويموج الناس في المحشر أرض غير أرضهم التي يعرفون، ووجوه غير الوجوه التي يعرفون، فيطلبون من يخلصهم من هذا الموقف ولو إلى النار في هذه الأرض العظيمة. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول له: أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك، يعني يخلصنا من هذا الموقف. فيعتذر آدم، قال لنا بأنه أخرج من الجنة فأكل من الشجرة فأخرج من الجنة. فيقول: اذهبوا إلى نوح حول الرسل. فيأتون إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة، فيعتذر نوح عليه السلام لأنه دعا على قومه. ثم يذهبون فيقول: اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم يطلبون منه أن يشفع عنده عند ربه، عند ربه عز وجل، أن يخلص الناس من الموقف العظيم هذا، لأن العرق إلى 70 ذراعا في الأرض عند بعضهم لبعضهم. فيقول: إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى عيسى. يذهب إلى موسى ثم عيسى. فيذهبون إلى عيسى ويعتذر عيسى، وفي السنن من اعتذاره أنه عبد من دون الله وهو غير راض. فيقول: اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتي عند العرش فيسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد تفتح عليه لم يكن يعرفها في الدنيا، تمجيد وتعظيم لله عز وجل. فإذا حمد الله ذلك الحمد العظيم الكثير يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع بأنه بأن يفصل الرب بين الخلائق فيبدأ الحساب. فهذه هي الشفاعة العظمى المقام المحمود التي لا يقبل الله عز وجل شفاعة أحد سوى محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له، لأن مقام الشفاعة عظيم، فما يطلب من الله خلص خلص العبد بالحساب، يسجد تحت العرش ذال لله خاضع له سبحانه، لأنه سيطلب أمرا عظيما. وكلما ذل الشخص لله كلما ارتفع، وكلما خضع له كلما علا. نعم. ثم لذلك أعظم هيئة في الصلاة هيئة السجود، لأنه الذال لله وضع رأسه الذي هو أشرف ما في الجسد وضعه في التراب لله، فقرب الله عز وجل منه في السجود. ومن استكبر عن الله أهانه الله وأذله، لذلك قال إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ذليلين لكبريائهم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه. نعم، بالعبادة والذل والخضوع. نعم. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. نعم، اشفع تشفع، اشفع فنقبل شفاعتك، فيشفع في طلب تخليص الناس من الموقف العظيم. فمن طلب هذه الشفاعة، فمن طلب شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت نقول هي شفاعة شركية. لماذا؟ لأن الله ما أذن بذلك. نعم. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، فدل على أن الشفاعة لا تكون للموحد، والمراد بذلك ليست الشفاعة العظمى، وإنما الشفاعة للمؤمنين بعدم دخول النار من أهل العصاة أو بخروجهم منها من النار. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. نعم، وهي الشفاعة المثبتة لله عز وجل. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم، يعني الشافع والمشفوع له كلاهما الله متفضل عليه سبحانه. الشافع أكرمه الله بقبول الله شفاعته لكونه فأصبح وجيها عنده، والمشفوع له كذلك متفضل الله عز وجل عليه لأن الله غفر ذنبه. يعني لو أن ملكا في الدنيا لا يسمع إلا كلام فلان في قبول شفاعة الناس، أليس هذا تعظيم لذلك الشخص الذي الملك يقبل شفاعته؟ لا شك. فكذا والرب عز وجل إذا قبل شفاعة أحد معناه أن ذلك الرجل الذي قبل الله شفاعته رجل عظيم سبحانه وتعالى. نعم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. نعم، ما كان فيها شرك، وهي تطلب من غير الله. نعم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله. نعم. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. نعم، لما بين المصنف رحمه الله أن الملائكة وهم عظام يخضعون لله ويغشى عليهم، ثم بين أن من يشفع عند الله هو بإذن الله وليس بإذن المخلوق، ذكر بعد ذلك هذا الباب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، وهو أفضل الخلق. فكان المصنف يقول إذا كان أعظم الخلق وأقواهم وهم الملائكة لا يصلح صرف شيء منهم لله عز وجل، فكذلك أفضل الخلق وأتقاهم لا يصلح صرف شيء من أنواع العبادة له سبحانه، فضلا عن من دونه من صالح أو حجر أو شجر أو صنم. نعم، ذلك قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فنفى الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والإلهام، يعني يا محمد فتح القلوب ليس إليك بأن تجعل الرجل ضالا ثم هاديا، وإنما أنت تدل الناس، تقول طريق الهداية من هنا وترشدهم، هنا طريق الرشاد. منهم من قد يهتدي بأمره سبحانه ومنهم من لا يهتدي، فأنت ليست بيدك الهداية. ذلك قال سبحانه ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولعظمة نعمة الهداية لم يجعلها سبحانه بيد أحد من الخلق، فنفاها حتى عن الرسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وأثبتها لنفسه فقال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وفي الحديث الصحيح القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء سبحانه، وهذا من كمال ملكه وقهره وهيمنته على الخلق سبحانه وتعالى. نعم. في الصحيح عن ابن المسيب رحمه الله تعالى عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة. نعم، لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني أمارات الوفاة، يعني علامات الاحتضار. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. نعم. فقال له يا عم قل نعم. لا إله إلا الله. نعم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك هداية رجل من أحب الناس من أقرب الناس إليه وهو أبو طالب، وأتاه في الزمن الحرج الذي لو آمن لم يضر إيمانه أحدا لأنه سيموت وهو أبو طالب، ومع ذلك أغلق الله قلب الهداية عنه مع إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم عليه بتلقينه الشهادة، لكن الأمر بيد الله سبحانه. فلما حضرت الوفاة أبا طالب أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه أن يأتي إلى من يحتضره الموت كما أتى عند الغلام اليهودي ليلقنه التوحيد. فلما جاء وجد عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أقول يا رب هذا مات على التوحيد فلا تدخله النار. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله يوم القيامة ما تدخل النار حتى ولو كنت على الشرك، فدل على أن الأعمال بالخواتيم، من مات على الشرك والعياذ بالله يخلد، ومن مات على التوحيد ماله إلى الجنة. لذلك يحرص المسلم أن يدعو بحسن الخاتمة. نعم. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله، وإليك يقولون هل تترك الشرك من أجل أن هذا قالك قل لا إله إلا الله، فدل على ضرر الصحبة السيئة، ودل على أن الصحبة السيئة قاسية القلوب، ودل على أن الصحبة السيئة لا تطلب نفعا للآخر حتى ولو صبغت بصباغ النفع والرحمة، ودل على أن الرفيق السيء من صاحبهم سيندم لا محالة. قال سبحانه: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يندم. وقال سبحانه: الأخلاء يعني الأصدقاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذان لن يضرهما لو تشهد أبو طالب بالشهادة، لكن لا يريدان أن يموت على الشرك والعياذ بالله. وما رحم غرغرت روحه، ولا قدر شيبته، ولا احترم من يأتي بجانبه ممن عرف بالصدق والأمانة عندهم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، بل عنده عند رأسه حتى يموت على الشرك. لذلك ليحذر الشخص عن الصحبة السيئة، فهي ترديك عاجلا أم آجلا. نعم. وانظر إلى الصاحب والجليس العظيم، هذا يلقنه الشهادة، ما يريد منه شيء، يلقنه، وأولئك يلقنونه الشرك. نعم. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. يعني وسلم إذا سمع هذا الكلام منهم يقول: قل لا إله إلا الله، لعله يتكلم بها. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم، والعياذ بالله. يعني الراوي تصرف وأصلها في المسند، فقال: أنا على ملة عبد المطلب، فمات على الشرك والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فدل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك أن عمه ينطق بلسانه لا إله إلا الله، دل على أن صرف شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح، لأنه لا يملك، ولا الشيء اليسير بإنطاق غيره بالشهادة، فبطلت عبادته من دون الله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. يعني من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وفائه لأبي طالب، لأنه ناصره على الدعوة، لما مات على الشرك طرق النبي صلى الله عليه وسلم بابا آخر، قال: لأستغفرن لك، يعني أدعو الله أن يغفر لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله، نعم، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فنهاه الله عن الاستغفار، يعني لا تدعو له بالمغفرة، فهو مخلد في النار والعياذ بالله. حتى ولو ناصر الدين وناصر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الله عز وجل قد ينصر الدين ولو بالرجل الكافر، لأن الله حفظ الدين ويحفظه أحيانا بالرجل الكافر، وأحيانا بالفاسق، وأحيانا ينصر الدين بالمجنون، وأحيانا بالصغير يعلن الأذان، وأحيانا بالمرأة تبين الأحاديث، وهذا من حفظ الله عز وجل للدين. فقام أول ما قام هذا الدين من بلد شرك وبين أحضان وأكتاف كفار، وهذا من حفظ الله للدين، ما بين عبد المطلب إلى أبي طالب من كافر إلى كافر، ومع ذلك أتانا ناصعا نقيا كأنه أنزل اليوم بحفظ الله، مع اختلاف أحوال الزمان من حروب وسلم وجوع ورخاء وكروب وزلازل وفتن، إلا أن الدين كأنه الآن نزل غضا، وهذا من حفظه سبحانه للدين لنا، فله الحمد سبحانه. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي من أحببت، حتى لو أحببت هداية عمك، لكن الله ما أراد، فلا غالب لأمر الله، كما قال سبحانه: والله غالب على أمره. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. ولهذا يحرص الإنسان دائما على شكر الله عز وجل على الهداية، فإذا كان رجل عظيم ذو نسب عال وفي مكة وبجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأيده، وفي آخر لحظة معه إلى حين وفاته، ومع ذلك الله ما أراد له الهداية، وأنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام وهداك الله، فهذه نعمة عظيمة يجب أن تشكر. يقول: ما هو أفضل كتاب لشرح التوحيد؟ يقول: ما هو أفضل كتاب في التوحيد مع الشرح؟ من أجمع الكتب في توحيد في بيان توحيد الألوهية هو كتاب التوحيد، هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأقدم شرح له هو شرح حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، شرحه وصل فيه إلى باب ما جاء في منكري القدر، باب التصوير ما شرح. فأتى حفيده الآخر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، فاختصر هذا الكتاب وأكمل ما بقي من الشرح، فهذان هما أقدم الشروح. وفي توحيد الأسماء والصفات من أجمع ما كتب العقيدة الوسطية، ومن أسهل وأضبط وأقوى العبارات وجعل قواعد فيها شرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لها. يقول: كيف نجمع بين استراق السمع وقول الله عز وجل إنهم عن السمع لمعزولون إلا ما أراده الله عز وجل؟ إذا أذن الله بأن يسمع أحد، كان أول قبل بعثة النبي عليه السلام تكثر الشياطين في استراق السمع، لذلك قال سبحانه سورة الجن: فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فقال الجن بعضهم لبعض: انطلقوا، ما الذي حدث؟ كثرة الشهب وحرست السماء. فقالوا: رجل بعث، يشرون النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا كانت الهداية بيد الله فلما العذاب؟ يعذب من لم يهتدي، لأن بين لك الطريق، من سلكه له الجنة، من لم يسلكه له النار. مثل لو شخص في الجامعة يقال له: هذه الكتب وذاكر، إذا ذكرت تنجح، فما ذاكر لا ينجح. يقول: إذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا في قبره، كيف نقول إنه ميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع سلامنا، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله في الأرض ملائكة سيارين يبلغون عن أمتي السلام، وقال: ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فرد عليه السلام. فالملائكة يبلغونه وله ما يسمع صوتك عليه الصلاة والسلام. استغفر الله. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.